ومنها أخذ النساء وترد سيارات أصحابهن ورجل هل هو الملك أو الاستباحة فمن قائم هو الملك ثم ترددوا هل هو ملك منفعة الوضع أو ملك الانتفاع بها وقيل هل هو الحل لا الملك ولهذا يقع الاستنفاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وقيل بل المعقود عليه الزواج فالمشاركة ولهذا فرق الله سبحانه بين الزواج وملك اليمين وإليه من يشرك تقل الدين فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات وهذا الأخير لا شك أنه هو الأقرب بل هو المتعين لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد وإن كان الأصل أن الزوج معقود له ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر فالصواب ما مال يا شيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك بل هو استمتاع حاصل بين الزوجين فهو من باب المشاركات وليس من باب التملكات نعم